القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. أوصى أكثم بن صيفي حكيم العرب قومه فقال: يا بني تميم، لا يفوتنكم وعظي إن فاتكم الدهر بنفسي. إن بين حيزومي وصدري لبحرا من الكلم لا أجد له مواقع غير أسماعكم، ولا مقار إلا قلوبكم. فتلقوها بأسماع صاغية وقلوب واعية تحمدوا عواقبها. لن يعدم المشاور مرشدا، والمستبد برأيه موقوف على مضاحد الزلل. من سمع سمع به، ومصارع الألباب تحت ظلال الطمع، ومن سلك الجدد أمن العثار. ولن يعدم الحسود أن يتعب قلبه ويشغل فكره ويوري غيظه، ولا يجاوز ضره نفسه. يا بني تميم، من جعل عرضه دون ماله استهدف للذم، وكلم اللسان أنكى من كلم الحسام، والكلمة مرهونة ما لم تنجم من الفم، ونفاذ الرأي في الحرب أنفذ من الطعن والضرب. وصف أبو حيان التوحيدي بعض أعلام الصحابة فقال: كان معاوية جيد الكلام، عجيب الجواب، عظيم الحلم، صبورا على الخصم، معتادا للكظم، مفلق البيان، عارفا بالدنيا، متأتيا لها، مالكا لزمامها، جاذبا لخطامها، راكبا لسنامها. وكان عمرو بن العاص باقعة أي داهية، وكان زياد أنكر القوم، وكان المغيرة لا يشق غباره ولا تصطلى ناره، وليس علي كرم الله وجهه يجري في مضمارهم. علي بحر علم ووعاء دين وقرين هدى ومسعر حرب ومدره خضب وفارج كرب، ولكن شيعته شديدة الخلاف عليه، قليلة الانتهاء إلى أمره، وكلهم الله إلى أمرهم، وإلى الله إيابهم، وعليه جزاؤهم وحسابهم. من أمتع رسائل عبد الملك بن مروان للحجاج، وأجمل رد من الحجاج، ما كتبه إليه عبد الملك: إذا قرأت كتابي هذا فاطلب لي رجلا يحب أن يعدل في النصيحة وينصف في المودة، سيماه سيم الشيوخ، وقلبه قلب الفتيان، وعقله عقل الكهول، لا يغابن من يواصل، ولا يرائم من يخالل. أبغض الأشياء إليه الأثرة، وأحسن الأشياء عنده حسن المؤازرة، معروف في القلوب بالصدق، مقدم في النفوس بالأمانة. فكتب إليه الحجاج: يا أمير المؤمنين، هذه شهوة خفية لا توجد أبدا، فاسل عنها والسلام. غدا نلتقي في بستان الحكمة.